عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. اشتمل هذا الحديث الشريف على توسعة من الله عز وجل على هذه الأمة، حيث خفف على الإنسان إذا كان ناسيا فأكل أو شرب، وجعل ذلك طعمة من الله عز وجل وسقيا، وهذا من سماحة الشريعة وتيسير الله عز وجل على عباده. ونظرا لاشتمال هذا الحديث على هذا الحكم المتعلق بالصوم، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في هذا الموضع، خاصة وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في من أكل أو شرب في نهار رمضان وهو ناس، هل يحكم بفساد صومه أو لا يحكم بفساد صومه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أكل أو شرب وهو ناس فإن صومه صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي، النسيان ضد الذكر، ونسي الشيء إذا غفل عنه وعزب عن ذهنه فلم يتذكر، وقد يطلق النسيان بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب. الأكل والشرب من الصائم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون أكله وشربه لشيء قليل، والقسم الثاني في حال نسيانه ثم يتذكر ويمسك، والقسم الثاني أن يأكل أو يشرب كثيرا ثم يتذكر ويمسك، والقسم الثالث أن يأكل ويشرب كثيرا أو قليلا لأكثر من مرة، ويقع منه الأكل في كل مرة ناسيا. فأما في الحالة الأولى فإذا أكل اليسير أو شرب اليسير، فجمهرة العلماء الذين يقولون إن النسيان يسقط عن الإنسان القضاء إذا أكل أو شرب، كلهم متفقون على أن صومه صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب. وأما إذا كان أكله أو شربه كثيرا، فالجمهور يقولون إنه في حكم الأول، وأنه لا فرق عندنا بين أن يأكل شيئا كثيرا أو يأكل شيئا قليلا. فلو أن شخصا في أول يوم من رمضان هيأ فطوره، فطلعت عليه الشمس وكان يظن أنه في شعبان، فأفطر وجبة كاملة، فإنه عند الجمهور القائلين بأن النسيان عذر يسقط القضاء، يحكمون بصحة صومه ويمسك بقية اليوم ولا شيء عليه. وذهب بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله إلى أنه إذا أكل كثيرا فإنه لا رخصة له، وإنما الرخصة في الشيء اليسير. والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ولم يفرق بين القليل والكثير، خاصة وأنه قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، من نسي فأكل أو شرب، ولم يفرق بين القليل والكثير. ولو كان الحكم يختص بالقليل دون الكثير لبينه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يجعل الحديث على هذا السبيل العام. أما إذا تكرر منه الأكل والشرب، فمثال ذلك لو أن شخصا أكل في أول النهار وذكر بعد أكله فأمسك، ثم لما انتصف النهار ظن أنه في يوم فطر فأكل فذكر أو تذكر فأمسك، ثم لما كان قبل نهاية اليوم أكل أو شرب ثم تذكر فأمسك، فحينئذ وقع منه الأكل والشرب لأكثر من مرة، سواء كان قليلا أو كثيرا. فالجمهور أيضا على أنه لا فرق في هذه المسألة بين القليل والكثير للحديث المتقدم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال له: يا أبا هريرة، إني كنت صائما فدخلت على قوم فأكلت وشربت ثم تذكرت فأمسكت. فقال له أبو هريرة: لا شيء عليك. قال: ثم دخلت على قوم، يعني بعد المرة الأولى، فنسيت فأكلت وشربت. قال: طعمة أطعمك الله إياها وسقاك. قال: ثم دخلت على آخرين، يعني على قوم آخرين، فأكلت وشربت. فقال: يا هذا، إنك لم تتعود الصوم، أي أن الإنسان الذي من عادته الصوم ومن عادته على أن يستمر على هذه العبادة، خاصة من يحافظ على صيام الاثنين والخميس، يجعله الله عز وجل في مراتب الكمال فيحفظ له عبادته. فانفقي رضي الله عنه قال له هذه الكلمة، وهذا منهج في الفتوى ويسمونه فقه الفتوى، أن العالم في بعض الأحيان يسأل عن شيء لا حرج فيه ولا بأس، لكنه خلاف الأكمل وخلاف الأفضل، يشعر بنقص منزلة صاحبه فينبهه على هذا النقص. فمن هنا لم ينسى أبو هريرة رضي الله عنه أن ينبهه على أنه لو كان من أهل هذه العبادة، إنك لم تتعود، قال: يا هذا، إنك لم تتعود الصوم، أي لو كنت عبدا صالحا محافظا على الصيام ما يحصل منك السهو على هذا الوجه إلى درجة يتكرر من الإنسان أكله في اليوم، لأن الصائم غالبا إذا كان مستشعرا للعبادة في الغالب أنه لا يقع منه ذلك الشيء. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب، دليل على أن الأكل والشرب من العفو. وخالف في هذه المسألة طائفة من السلف، فقال الإمام مالك وربيعة الرأي رحمة الله عليهما وبعض التابعين: إنه إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه يحكم بفساد صومه ويسقط عنه الإثم، ولكن يلزمه القضاء. وقالوا إن هذا الحديث، قال بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله، إن هذا الحديث في النافلة دون الفريضة، فأجابوا عن هذا الحديث بأنه مختص بالنوافل دون الفرائض، ويرد عليهم بالرواية التي صرحت برمضان: من نسي فأكل أو شرب وهو في رمضان، فنص عليه الصلاة والسلام على صيام الفريضة، كما يرد عليهم بعموم اللفظ في قوله: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، لم يفرق بين صيام فرض ولا نافلة، فلذلك يعتبر هذا الجواب ضعيفا. ومما اعتذر به أصحاب الإمام مالك رحمه الله عن هذا الحديث بأن الإمساك في الصوم ركن، ونسيان الأركان لا يسقط جبرها، ولذلك لو أنك دخل عليك وقت صلاة الظهر فنسيت الصلاة حتى خرج وقتها ثم تذكرت، فإنه يجب عليك أن تصليها، فلا يسقط الحق الواجب ولا يسقط جبر الركن إن فات الإنسان ركن وهو ناس، كما لو صليت فنسيت ركنا من أركان الصلاة كركعة ركوعا في ركعة، أو نسيت ركعة كاملة وتذكرت قبل السلام، فإن النسيان يسقط عنك الإثم، ولكن يجب عليك أن تقضي هذه الركعة. قالوا: والصوم ركنه الإمساك، فيجب عليه أن يقضي هذا اليوم. والذي يظهر والعلم عند الله أن الحديث دال على أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم في فريضة أو نافلة أن صومه صحيح، أولا لقوله عليه الصلاة والسلام: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فقوله عليه الصلاة والسلام فليتم صومه حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن الصوم قد تم وأنه صوم تام، والصوم التام لا قضاء فيه، لأنه إذا تم صومه برئت ذمته وسقط عنه القضاء، وإنما يكون القضاء فيما هو غير تام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فجعل الأكل والشرب حال النسيان طعمة من الله وسقيا من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك أشعر بأنه في هذه الحالة لم يخل صومه، لأن الذي أمره بالإمساك هو الذي أطعمه وسقاه، فلم يوجب فسادا في صومه. وبناء على ذلك فالذي يظهر أن الحديث دال على أن النسيان يسقط القضاء، وأنه يوجب العذر لصاحبه فلا يحكم بفساد صومه ولا قضاء عليه. هناك مسألة بناها العلماء على هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث على حكم الآكل والشارب ناسيا، فهل لو جامع أهله نسيانا في نهار رمضان هل يحكم له كما بما يحكم للآكل والشارب؟ هل نسيان الجماع كنسيان الأكل والشرب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. فقال طائفة من أهل العلم رحمهم الله إنه إذا نسي فجامع أهله فلا قضاء ولا كفارة، أي حكم الجماع كحكم الأكل والشرب لا فرق بينهما. وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية وطائفة من السلف، وكذلك بعض أصحاب الإمام داود الظاهري وبعض أئمة الحديث رحمة الله على الجميع، يقولون من نسي فجامع زوجه في نهار رمضان فإنه لا شيء عليه ولا كفارة إذا نزع مباشرة عند ذكره. وذهب طائفة من العلماء إلى أن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، وبهذا القول قال مالك وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. وقال طائفة من العلماء عليه القضاء والكفارة، وبهذا القول قال الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية. فالجمهور استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب، فخرج الحديث مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وكأنه قال من أخل بصومه ناسيا فاجتمع الأكل والشرب والجماع. ثم إن النظر الصحيح يدل على ذلك، فإن الجماع يوجب الفطر كما يوجبه الأكل والشرب، فإذا كان الأكل والشرب ساقطا بالنسيان فإن العذر الموجود في الأكل والشرب موجود في الجماع، فلا يجب عليه قضاء ولا تجب عليه الكفارة. والذين قالوا عليه القضاء ولا كفارة وهم المالكية طردوا الأصل الذي سبق في المسألة السابقة، أنهم يرون أن الناس عليه القضاء ولا كفارة بالنسبة للجماع، لأنهم يرون أنه لم يقصد انتهاك حرمة الشهر فليس عليه كفارة، والكفارة زاجرة وجابرة للاعتداء على حرمة الشهر، وليس في الناس هذا المعنى. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه أوجب القضاء والكفارة لأنه رأى أن نسيان الصوم من المجامع بعيد ونادر، والحكم للغالب والنادر لا حكم له، فيبقى على حكم الأصل فيجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. والصحيح ما ذهب إليه من قال إنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأما من قال إنه بعيد فهذا ليس ببعيد، فإن الإنسان إذا كان في الأيام الأولى من شهر رمضان ربما وقع في شيء من ذلك، فإنه ربما اعتاد الإصابة بعد صلاة الفجر فأصاب أهله، ولربما في اليوم الأول ظن أنه في غير رمضان فيصيبهم من بعد الظهر ونحو ذلك من الأوقات التي غالبا ما تقع فيها الإصابة، فيحدث ذلك منه على سبيل النسيان. والمهم عندنا أن الله عذر الناس وأسقط عنه المؤاخذة ولم يعتبر أكله وشربه وإفساده لصومه بالأكل والشرب لم يجعله إخلالا ومفسدا لصومه، فكذلك الجماع. بقيت مسألة وهي أن الحديث نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس نفسه، فقال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا قلنا إن الناس لا شيء عليه فهل غير الناس كالناس؟ فمثلا لو رأيت شخصا يأكل ويشرب ناسيا وأنت تعلم أنه صائم، فهل يجب عليك أن تنبهه ويجب عليك أن تذكره وتقول له يا فلان إنك صائم أو تسكت؟ قال طائفة من العلماء يجب عليك أن تنبهه إذا رأيته يأكل أو يشرب أو يرتكب المخل وهو ناس لصومه. وقال طائفة من العلماء لا يجب عليك ذلك، ومنهم من فصل فقال إن رأيته ضعيفا ومحتاجا فتسكت عنه لأن هذا من الرفق والدين يسر وهي شريعة رحمة، وما خير بين أمرين صلوات الله وسلامه عليه إلا اختار أيسرهم. وأما إذا كان قويا جلدا وقريب العهد بالأكل أو نحو ذلك فإنك لا تنبهه كما يختاره بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وهذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة أصولية: هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ ومن أمثلتها إذا مررت على شخص نائم عن الصلاة فإن النائم غير مكلف ومعذور أثناء نومه، لكن هل إذا سكت عنه مؤاخذ عن هذا السكوت ويجب عليك إيقاظه؟ وقال بعض العلماء: أنت مؤاخذ وملزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وتوضح ذلك أن الصبي في العاشرة غير مكلف، فكلف المكلف بغير المكلف فهو معذور وفي سن ليست بسن تكليف، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يأمره فصار المكلف مكلفا بغير المكلف. بناء على ذلك يطرد في مسألتنا وجوب إيقاظ النائم، وكذلك أيضا تنبيه الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، والقاعدة تدل على ذلك، لأن ما جاز لعذر يقيد بحسبه، فالعذر مختص بالمعذور وهو الناسي، لكن غير المعذور غير معذور فيبقى على الأصل، فيجب عليه أن ينبه. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة وتيسير الله على عباده، وذلك أننا لو نظرنا أن الناس يؤاخذ حال نسيانه ويجب عليه قضاء صومه لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يخفى، ولكن الله خفف عن عباده ويسر لهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق إذ خاطب الأمة فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله الذي يسر علينا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.